Herr Schuffner. أيضا منهم من دلل بحديث أيضا، وده سبق أن قلناه قبل ذلك، إنما جعل الإذن من أجل الإيه؟ البصر. وحديث آخر، من كان يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم. يعني أيضا في روايات كما سبق أن ذكرنا قدمت السلام على الاستئذان، وروايات هي قدمت الاستئذان على الإيه؟ على السلام. يقول فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل، فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل، خلاص، إلى غير ذلك من الأمور التي. لكن قوله صلى الله عليه وسلم كما قرأنا على مسامعكم، إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه؟ البصر. هكمل بس النقاط وبعد كده أشوف لكم البحث اللي أنتوا بعثينه، عشان بس ما ناخدش محاضرة أكثر من هذا في هذا الموضوع يعني، خلاص. بما يفسر هذا الحديث، الكلام ده أيضا ذكرناه في اللقاء الماضي، أو بما على ما يحمل هذا الحديث، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. يبقى إذن هل معنى ذلك أننا إذا لم أنظر فيجوز لي أن أدخل بدون استئذان؟ إنما جعل الاستئذان، احنا قلنا إن هذا الحديث محمول على الإيه؟ على التغليب، الله يفتح عليه، محمول على التغليب، أن الغالب أن يكون هكذا. لكن أيا كان، الاستئذان كما قلنا مجمع على مشروعيته بدلالة الآية القرآنية وبدلالة الأحاديث النبوية الشريفة المتعددة في هذا الأمر. طيب، الاستئذان بالنسبة هنا، الربط مثلا ما بين الاستئذان وما بين أن يقع النظر على غير ما يريد صاحب المكان، أو على عورة أو ما إلى ذلك من هذا القبيل. طيب، هل هذا الأمر خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ بمعنى، هل يستأذن النساء على النساء ويستأذن الرجال على الرجال؟ لا شك أن الأمر عام في هذا الأمر طبعا، لأن غير مسألة النظر إلى العورات، النظر إلى ما لا يريد صاحب البيت أن يطلع عليه أحد إلا بإذنه أو شيء من هذا القبيل. أرض العلماء اتكلموا عن الاستئذان في بيت لا يسكنه غيره، يعني هو صاحب البيت، هو الذي يسكن بمفرده في البيت، هل يلزم الاستئذانها هنا أو لا يلزم؟ طبعا العلة من النهي عن الدخول إلا بالاستئذان غير موجودة في هذه الصورة، فلذلك العلماء قالوا فقدت العلة ها هنا فيجوز ذلك. طب ما الحكمة في كون الاستئذان ثلاثا؟ وقال هنا في النص القرآني حتى تستأنسوا وتسلموا، لكن في النص النبوي الذي بين أيدينا برواياته المتعددة تكلم عن والواقعة أبي موسى مع سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا، تكلمت عن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فما الحكمة؟ حاول العلماء برضو أن يتلمسوا، نعرفين قضية الحكمة دي قضية يعني ليست يقينية، ولكن قد توافق الصواب وقد لا توافق الصواب وما إلى ذلك، لكن العلماء يجتهدون ويبينوا لنا مثل هذه الأمور. فما الحكمة من كون الاستئذان ثلاثا؟ وهل تجوز السيادة على الثلاث أم لا؟ لأن الحكمة من كونها ثلاثا، وبعد كده هنقول هل تجوز الزيادة على الثلاث أم لا تجوز الزيادة. طبعا في كلام للإمام النووي وفي كلام لغيره في هذا الإطار. فمنقول أولا كون الاستئذان ثلاثا من بين الحكم التي ذكرها العلماء، لكي يسمع أهل البيت، لأن إذا لم يسمعوا في المرة الأولى قد يسمعوا في المرة الثانية، قد يسمعوا في المرة الثالثة. في هناك من قال الاستئذان ثلاثا ليأخذ أهل البيت حذرهم من ذلك، لكن الكلام هنا برضو فيه تحفظ على مسألة أخذ، ما هو ممكن في على أساس إنه يعطيهم فرصة فقط إنه ممكن لا يستجيب ولا يأذن في المرة الأولى ولا يأذن في المرة الثانية إلى آخره، لكن في المرة الثالثة يعني كما نعلم خلاص. لكن إذا لم يسمع من في يعني من في داخل البيت في هذه المرات الثلاث، فهل معنى ذلك تجوز الزيادة على الثلاث أم لا تجوز؟ ها؟ يعني هو بظاهر النص أنها لا تجوز، ظاهر النص إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، لكن من العلماء من أجاز ذلك بناء على أن يعني ربطوا بين الحكمة من كونها ثلاثا وبين الزيادة على الثلاث، ربطوا ها هنا بين هذا الأمر، اعتبر أن الثلاث من بين الحكم التي ذكرناها وطال حضراتكم مسألة إسماع من في البيت، فلعلهم في خلال المرات الثلاث لم يسمعوا بعض من قال بهذا، فلعلهم في المرة، ولكن هذا سيكون مخالف لنص الحديث أو مخالف لظاهر الإيه الحديث. هو أدرك شو هو أدرك ممكن يبقى راح عند رجل أصلا ولا حاجة هو يبقى عارف اثنين. مثلا الاستئذان ثلاثة، نقول مثلا الأولى إعلام والثانية مثلا تربية مثلا أهل الدار والثالثة إذن لهم بالدخول أو عدم إذن لهم. ده صحيح الكلام اللي أنت بتقوله هذا صحيح، ما نختلفش عليه. لكن هي الواقعة حتى التي بين أيدينا، ودي برضو ربما نتحدث عنها في النقاط المتبقية. عمر رضي الله عنه كما جاء في الروايات أنه سمع من المرة الأولى ولم يأذن، يعني البعض كما قيل أنه تعمد، وأنا قلت لكم هذا الكلام حتى في معنى العام للحديث، تعمد تعمد أن يوقفه على الإيه؟ بعض الروايات قال الهاني عنه وكذا وكذا أنه كان في شغل، والبعض ذكر أن أنه أوقفه إيلاما له لأنه بلغه أنه يوقف الناس على بابه حيث كان في إمرة الكوفة، أن كان قد أمره سيدنا عمر على الكوفة وبلغه عنه أنه يترك الناس على بابه فأراد أن يعاقبه بنفس الفعل، قيل هذا أيضا. ماشي حضراتكم كده؟ المعنى الحقيقي للاستفادة لا، الأولى الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين، لأنه هو إذا لم يكن أحد في الداخل ده خلاص القضية واضحة، لكن كان هناك من بالداخل ربما يأذن له أو لا يأذن له. نعم ده صحيح، ده صحيح. يعني حتى في كلام منقول على الإمام النووي في مسألة الزيادة على الثلاث كمان، يعني له أكثر من رأي في هذا الكلام، نقل عنه رأي أنه ينصرف بعد الثلاث، وده كما قلنا ظاهر نص الحديث. له رأي آخر قال يمكن أن يزيد إذا في مسألة عدم لم يسمعه من في داخل الدار أو ما إلى ذلك، وفي رأي قال لو كان بلفظ الاستئذان إلى آخره، يعني أكثر من رأي، لكن طبعا إحنا قلنا ظاهر النص عدم الزيادة لأنه الحديث صريح وواضح في ذلك الأمر خلاص. الحديث أيضا يعني من خلال رواياته يتعلق به موضوعات متعددة نحاول نقف عليها كده سريعا إن شاء الله رب العالمين حتى ننهي هذا الموضوع. يعني من العلماء من أو من البعض من تابع مرويات هذا الحديث وقال أن فيه دلالة على جواز العمل بخبر الواحد في حديث أبي موسى رضي الله عنه. أحاول بس يعني أوضح لكم هذا الكلام، وهذا كلام يعني مش محتاج تعقيب ولا تعليق لأنه كلام واضح وبسيط. بيقول من حديث أبي موسى وعمر، يعني ما دار بين أبي موسى وعمر رضي الله عنهما، أخذ بعضهم أنه لا يحتج بخبر الواحد. طبعا هذا كلام غير صحيح شكلا وموضوعا كما يقولون. هو الكلام ده أخذوه من أين؟ من أن سيدنا عمر رد حديث أبي موسى لكونه خبر واحد، وسيدنا عمر لم يرد حديث أبي موسى الأشعري لكونه خبر واحد. وذلك الإمام النووي قال وهذا مذهب باطل، وكل حضرتكم أهل الحديث عارفين هذا الكلام، إن جمهور المحدثين على وجوب العمل بخبر الواحد إذا يعني توفرت شروط القبول وما إلى ذلك. بعض الروايات سألتوا اللي جات عن نعم، بعض الروايات اللي جات في الحديث بيقول لما سيدنا أبي بن كعب بيقول له يعني ما تشكش على أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم، ألا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أسبك أردت أن إيه، وكان قلناه في اللقاء الماضي لكن بنأكد. لكن بعضهم أخذ من إيه يعني الذين قالوا بهذا الكلام أخذوا من قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة، أقم أي على قولك البينة. لكن هذه العبارة لا يراد منها رد خبر الواحد، لأنه حتى حينما شهد أبي بن كعب أو شهد أبو سعيد الخدري فهو ما زال خبر أحد، لم يصل إلى خبر المتواتر. ولكن إحنا قلنا إن كان مقصد سيدنا عمر أن يسد هذا الإيه الباب، مقصد سيدنا عمر أن يسد هذا الإيه الباب، خوفا من إيه أن يتقول الناس بعد ذلك ويدخلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وأخونا الكريم ذكرنا أيضا بأن كلام سيدنا أبي لسيدنا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جواب سيدنا عمر إنما سمعت شيئا فأحببت أن إيه أن أتسبب. في يعني جزئية متعلقة بهذا الموضوع نبه عليها الحافظ ابن حجر، اللي في مسألة إنكار سيدنا عمر للحديث. وطبعا لا يصح أن نعبر تعبير صريح ونقول إن عمر أنكر الحديث، لا هذا غير صحيح. ولكن كما قال أردت أن أتثبت، وسمع قولا من سيدنا أبي موسى الأشعري فأراد أن يتثبت من صحة هذا القول، فلعل أبا موسى قد نسي أو شيء من هذا القبيل. لكن ابن حجر ناقل عن ابن العربي كيف ينكر عمر على أبي موسى هذا الحديث مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقع ده كلام ابن حجر نقلا عن ابن العربي، يقول في حديث ابن عباس الطويل في هجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الحديث يعني أن عمر استأذن مرة بعد مرة في هذه الواقعة، يقول فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع حتى جاءه الإذن. يعني معنى ذلك أن الحكم ده معروف لدى عمر. البعض خرج من هذا الإشكال، تفضل، قال لعل عمر نسي ذلك الأمر، بيقول لعله نسي ما كان وقع له. قالوا حاضر، قالوا الدليل على كده ان سيدنا عمر رضي الله عنه قال شغلني عنه الصفق بالأسود، يعني النسيان وما. لكن ابن حجر كان له رأي تاني، ونقل عن ابن العربي هذا، ابن حجر قال الصورة اللي موجودة في الحديث غير الصورة السابقة. يعني ابن حجر اعتبر أن تلك صورة مخالفة للصورة الإيه السابقة. يعني بيقول الصورة التي وقعت لعمر أهو ليست مطابقة لما رواه موسى، بل استأذن في كل مرة فلم يؤذن له فرجع، فلما رجع في المرة الثالثة استدعي فأذن له، فالصورة مختلفة. يعني الصورة إيه مختلفة. طيب الجانب الآخر أيضا اللي اتكلم عنه العلماء في هذا الحديث، هل خبر العدل بمفرده يقبل أم لا يقبل؟ هل خبر العدل بمفرده يقبل ولا لا يقبل؟ انتوا عارفين حضراتكم انتوا يعني على درايه بهذا الكلام، يعني هل تعديل الواحد مقبول ولا غير مقبول؟ يعني اذا جاء لنا الخبر من واحد عدل فهم بيتكلموا عن قبول وعدم قبول ليه؟ استاذنكم بقى اربع كتب انا ما فيش فايده. ده بقى تحت الأشراف تحت الأشراف كنا بنتكلم يا شباب عن حكم خبر العدل إذا انفرد وما إلى ذلك. ماشي، طبعا هم أخذوا الكلام ده من أن عمر لم يقبل خبر أبا موسى وحده، أو لم يقبل خبر أبي موسى إيه وحده، لكن طبعا هو هذا جهل بمقصد سيدنا عمر رضي الله عنه. من يقول بذلك، يعني من يقول بأن خبر العدل بمفرده لا يقبل، طبعا لأن في عبارة كلنا نحفظها، قول عمر لأبي موسى بعد ذلك: أما إني لم أتهمك ولكني أردت ألا يتجرأ أحد على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. نعم، وفعل سيدنا عمر رضي الله عنه يؤكد على قبول الخبر الواحد، كما في قصته مع رجل الانصار انه قال: كنا انا وجاؤوا لي من الانصار نتناوب النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا غبت ياتيني بخبر ذلك اليوم من الوحي، واذا غاب اتيكم بخبر ذلك اليوم من الوحي. اي نعم، فده يدل على دليل سيدنا عمر بن الخطاب يقبل خبر الواحد. اي نعم، ده اكيد. شكرا لك. اتكلمنا ايضا عن مسألة خبر العدل الواحد. المسألة اللي بعد كده: هل يجوز لصاحب البيت اذا سمع الاستئذان الا يأذن سواء سلم ام لا؟ طبعا احنا اتكلمنا على هذا الكلام، ان يؤخذ من الحديث او من الاحكام التي نقف عليها من خلال الحديث أن لصاحب البيت ذلك، لأنه ربما أن يكون في شغل سواء كان هذا الشغل دينيا أو دنيويا، فلا إشكال في هذا. لكن احنا قلنا البعض قال إن عمر تعمد ذلك الأمر كما قلت لكم منذ إيه قليل. خلاص، بيقول إيه: إيلاما له وتأديبا لما بلغه أن أبا موسى يوقف الناس أو يحبس الناس على بابه وما إلى ذلك من هذا الكلام. نعم، رجل يسمع السلام وهو ساكت، وكان يرد في نفسه في خاصة أي نعم، ده صحيح. طيب هنا الفرق بين الروايتين بتاع رواية سيدنا عمر مع أبي موسى ورواية النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابة، ازاي مثلا الفرق بينهم؟ مثلا دي محملها ايه ودي محملها ايه؟ نحن قلنا إذا حمل الكلام على أنه كان يسمع ولم يرد لأنه كان منشغلا فلا إشكال، فالروايتين متوافقتين. وإذا قلنا أنه ما كانش منشغل ولكنه تعمد ألا يرد كنوع من التأديب أيضا ما فيش تناقض، لأن فيه هدف شرعي مقصود من ذلك، وهدف أن أبا موسى الأشعري لا يعامل الناس هذه المعاملة فأراد أن يعاقبه على إيه؟ على ما فعل، فما فيش تناقض بين الروايتين اصلا. اصبح دلوقتي الادب ضائع بالناس. نعم اصبح دلوقتي الادب ضائع، الادب ضائع دلوقتي، انت استزلت على حد، هو عارف انت جوه، اه انا جوه بس مش عارف اتحرك، مش عارف اتزلك. بعض الناس كده تدخل في خصوصيات لازم تفتوها على الرجل في الحرج، نحن نقول لابد ان تكون هناك عله لعدم الرد حتى لو توفت. ايه حتى لو توفت بس بده سكت. لا ما لا لا ما هو بالنسبة لي كمستأذن ما فيش إشكال عندي، أزمت فلم يؤذن لي ثلاث مرات فخلاص يلزمني الرجوع، يلزمني الرجوع، لكن ربما من في داخل البيت لا يرغب في لقائي، لا يرغب في لقائي. صاحب العمل يعني في مو اذا كان مكان خاص بشخص معين او رئيسي في العمل يجب ان استاذن ايضا قبل ان ادخل. اه مكان عام بس مكتب وكده اه يلزم الاستئذان ايضا. بس ايه بتاع ليس عليكم ما غير مسكونه، وهنا تأخذ مكان تقاس على السكن أيضا لأن في عمل وفي مسؤول وفي كذا وفي كذا، وقد يكون منشغل بأمر معين، قد تكون في هناك أشياء لا يحب أن يطلع عليها الآخرون فيلزم الاستئذان كذلك، هو نفس المعنى يعني. آه يعني من الذي يستأذن؟ صاحب العمل. صاحب العمل ده عكس ما كنا نتحدث يعني. الأخت بتحكي عن إن رئيس العمل ولا ذلك. أنا في شغله وفي ومن هو صاحب العمل أنا أعمل عنده، هل له أن يستأذن علي أم ليس له أن يستأذن إيه علي؟ إذا كنت بمفردي له أن يستأذن، وجب عليها أن يستأذن. لكن إذا كان معي مجموعة في عمل يبقى لا يلزم الاستئذان أنزك، لا يلزم الاستئذان، يعني الضرورة تقدر بقدرها يعني. لا هي واحد من محل عمل يستأذن عليه ولا لا يستأذن، فلا يخرج من محل البحث أصلا. ايوه طبعا الحديث وارد في محل السكن اه، لكن يمكن اذا وجدنا الحكمه التي من اجلها شرع الاستئذان موجوده في غير ذلك يبقى بالقياس عليه اه بس خلاص. بس هناخد بس هكمل بس وبعد كده اشوف لكم قول عمر الهاني عنه الصفق بالإيه؟ بالأسواق، هل يجوز إطلاق اللهو على العمل المشروع؟ طبعا مأخوذ من المعنى اللغوي طبعا، لأن طبعا هذا يدل على أن الاشتغال بالتجارة يدخل في باب الإيه؟ اللهو، زي ما قال ربنا في القرآن إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وما إلى آخر الآية القرآنية الإيه؟ الكريمة. لكن هو طبعا سيدنا عمر هنا اعتبرها له على سبيل أنها ألهته عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. رواية أيضا لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يدل قول أبي بن كعب هذا؟ قوله لعمر يعني مخاطبته لعمر، هذا يدل على قوة الصحابة في الحق، يعني معنى رغم أن عمر كان له الهيبة وما إلى ذلك، وسيدنا أبو موسى كما جاء في الرواية يعني كان مزعورا من قوله وما إلى ذلك، لكن كلام سيدنا أبي يدل على أن الصحابة كان عندهم الجرأة في الحق حتى ولو أدى الأمر إلى أن ينصحوا أمير المؤمنين في هذا الأمر فوجه إليه هذا الكلام. خلاص أظن يعني نكتفي بهذا، لكن مسألة يتبقى أو تبقى مسألة المسألة المتعلقة بالروايات الأخيرة اللي هي من نظر إلى داخل البيت فرماه بحصاة ففقأ عينه، حيث قال ما كان عليه من جناح. الإمام ابن حجر يقول هذه الروايات يستدل بها على جواز رمي من يتجسس. الإمام ابن حجر قال فيها هذا دليل على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع أي لم يبتعد بالحصاة الخفيفة يجوز أن يكون بأكثر من ذلك، وأنه إن أصابه بشيء فهو مهدور الحق ولا حق له عنده، خلافا للمالكية الذين قالوا بالقصاص طبعا، واعتبروا المالكية هنا بيقولوا أن المعصية لا تدفع بالمعصية، أن المعصية لا تدفع بالمعصية، لكن الجمهور أجاب عنهم بأن المأزون فيه هنا ليس بمعصية. ده المقارنة بين المالكية وغيرهم في مسألة القصاص وما إلى ذلك. لكن البعض أيضا قال هل يشترط إنذار الشخص قبل أن يرميه بالشيء ولا لا يجوز إنذاره؟ طبعا الحديث لم يبين ذلك، ولكن البعض قال بكلا الرأيين وبكلا الروايتين. نعم، بيقول الشيء الذي أزن فيه الشرع لا يسمى معصية، المأزون فيه لا يسمى معصية، لأن الحديث يقول فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يبقى إذن مأزون في هذا الأمر، وما ما دام مأزونا فيه فلا يسمى بمعصية. نعم، الرمي يعني يرفع عينه على حقيقته، ولا مثلا يبقى مثلا هو يصرفه عنه حتى لا ينظر إليه؟ لا، يعني هو يحمل المعنى حتى لو أدى ذلك الرمي في يعني ولو كان نادرا إلى فقع عينه. يدخل الرمي بس الحديث يعني في حديث الدكتور إذا رأيتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب. فالعلماء حملوه على الكناية أو المجاز يعني. ما أنا معك في هذا. مش معنى أوله حملوه على المجاز، وفي الحديث الأول في حديث الستان حملوه على الحقيقة. لا، هنا واضح ان فقع العين حقيقه، بس مش معناها انه بيقول لي اذا نظر لابد ان تفقع عينه. لا، هو يعني ممكن تبقى قياس على ايه فاكرين في مساله المرور بين يدي المصلي ايضا فليقاتله، لكن هناك تدرج، هناك العلماء ذكروا بالتدرج يدفعه دفعا خفيفا فكذا فكذا، فان ابى أي إن أصر فليقاتله فإنما هو شيطان. وهل المقاتلة مقاتلة حقيقية ولا مقاتلة غير حقيقية وكلام من هذا القبيل. لكن هنا بيقول فحذفته، حدد الحذف، ما خلي بال حضرتك، حدد الحذف إيه؟ بشيء خفيف بحصاة أي صغيرة، فالأصل فيها أنها لا تؤدي إلى فقع العين، لكن كأن مضمون الحديث ولو أدت إلى فقع العين فلا شيء عليه. والخلاف هل فيه القصاص وليس فيه القصاص بين الجمهور والمالكية. نعم، قلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دائما على الحقيقة، يعني هي في قاعدة يقولون فيها اللفظ يحمل على الحقيقة إلا عند الضرورة. فالكلام مبني على الترهيب من هذا الفعل، فالترهيب هنا حتى يؤدي دوره يحمل على الحقيقة في الأولى، يحمل على الحقيقة في الأولى، لأن فيها اطلاع على العورات وفيها أشياء من هذا القبيل. ثم كده نصرف كل النصوص عن حركاتها بدعوى أنها جائزة ضرورة، يعني أين الضابط يعني لهذا النص يكون على الحقيقة وهذا على الحقيقة؟ الضابط يكون قرينة أخرى في حديث آخر تصرفها. لا ال- ال- ال- الضابط في هذا، أصلا أنت بتتكلم عن إيه؟ عن تعمد معصية، الفعل هنا تعمد لأن يرى عورات ما في داخل البيت. لا أنا أرى أنها تحمل على الحقيقة، أرى أنها تحمل على الحقيقة، لأن مدرة نعم أي نعم، فواضح أنها محمولة على الحقيقة، بدليل في رواية أخرى ده نتكلم عنها، إن مش مسألة النظر المباشر، مثلا بيقول حكم المتطلع من خلل الباب النظر من فتحة في الدار، لأنه قال في الرواية العاشرة إيه يختله، يعني إيه يباغته بهذا الإيه الأمر أو شيء من هذا الإيه القبيل. عشر روايات دكتور، عشر روايات دكتور، عشر روايات بس، عشر روايات تقريبا، عشر تقريبا تقريبا. أخونا بيسأل سؤال دكتور فضل. سيدنا موسى مع ملك الموت، إيه حديث سيدنا موسى مع ملك الموت فك العين في الأرض صار بخير. ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، يعني أنت عارفين الحديث ده فيه تأويلات كثيرة، يعني فقع ما أنا عارف. رد عليه بصر قال أسدني عبد الله الموت وبعدين ايه المقارنه بين هذه وبين عين؟ اساس فقر العين يعني. خلاص خلاص يا شباب، ما شوف بقى الكلام اللي انتوا كاتبينه ده ايه بالظبط. كلام عبقري. ما هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني ما فيش جزاكم الله خيرا، يعني صفة الاستئذان يطفع، يعني نعم احنا نعتبر اللي هم كاتبينه في المنهج احنا انتهينا منه الان. الحمد لله. هنبدا الاسبوع القادم ان شاء الله. لو عاوزين طريقه الامتحان اللي لما نخلص الدراسه انا بنتكلم عن طريقه الامتحان، يعني طريقه الامتحان زي اي امتحان. اصل السؤال كده انا وجدت انه في غير محله، يعني نجيب المنهج يا دكتور احنا عليهم تاني. انا هقول لكم ان شاء الله. ان شاء الله. لا شوف انتوا مش واحد تدوني بقى حاجه اقراها، انا النقاط بتكلم فيها اقراوها من اي مكان. هو ده بس شرح النووي. ذكر اقوال يا شيخ هنا. انا ما رضيتش اجيب لكم موضوع جديد النهارده مع ان في وقته، بس قلت نكمل الموضوع ده اليوم وخلاص. طب عايزين نكملهم ثاني يا دكتور. ده عليك ده ده النووي بالنص ده، ما نقول من النووي. لا النقاط اللي لو مش موجوده اللي انا بتكلم فيها تسجلوها عنده. سجلها كده او كده. يعني الحديث اللي هناخده في القادم اول حديث في كتاب السلام، وبعد كده نقول موضوع بموضوع بقى كده على حسب الوقت ان شاء الله رب العالمين. وانا النهارده ما خدتش معاكم نص في ساعه اهو ان شاء الله عشان ما نطولش برضه عليكم. ان شاء الله رب العالمين. والله ما يجي السلام.